بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، غفر الله لشيخنا ولوالديه وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتفيد ولاية الحكم العامة الفصل بين الخصوم وأخذ الحق لبعضهم من بعض، أي أخذه لربه ممن هو عليه، والنظر في أموال غير الراشدين كالصغير والمجنون والسفيه، وكذا مال غائب، والحجر على من يستوجبه لسفه أو فلس. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فلا زال الحديث موصولا بالحديث عن شرح كتاب الروض المربع في كتاب القضاء منه، وتحدث الشيخ عن ما تفيد ولاية الحكم العام فيما لو ولي القاضي ولاية عامة. وقبل أن نشرع في شرح ما ذكره الشيخ، أود أن أشير إلى أمرين: أولهما كيف يتلقى القاضي اختصاصاته، وأقول إن الاختصاص للقاضي يتلقى من ولي الأمر بأحد طريقين: إما بطريق النص، بأن ينص في منشور التولية على اختصاصه بكذا وكذا وكذا من الأعمال، من الموضوعات التي تتناولها ولايته أو الأمكنة، وهذا أحد الطرق. والطريق الثاني أن يكون يتلقى بالعرف مما جرى عليه العمل، والأول هو المعتمد، بمعنى أن الأول النص هو الذي يحدد الولاية، لكن الطريق الثاني في حال السكوت، إذا سكت عن أمر ما من أمر ولاية القاضي في الموضوع أو في المكان، فيرجع في ذلك إلى العرف بما جرى عليه العمل. هذه واحدة. والثانية أيضا أشير إلى أن الاختصاصات القضائية تنقسم إلى قسمين: أعمال قضائية وهي في الأصل وظيفة القضاء، ومن شأنها الفصل في الخصومات، بأن يكون ثم خصومة بين شخصين فيأتي القاضي فيفصل فيها، وهذا هو الأصل في ولاية القضاء، أنها في فك النزاع بين المختصمين. الأمر الثاني أعمال ولائية. أعمال ولائية هي من ما يدخل في اختصاص الإمام الأعظم، ولكن يوليه إلى القضاة أو إلى القضاء، لأنه رأى أن القضاء أسد بتولي مثل هذه الأعمال، وذلك مثل ما تقوم به المحاكم من تزويج المرأة المسلمة التي لا ولي لها، تطبيقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن اشتجروا فإن السلطان ولي من لا ولي له. فهذه أعمال ولائية ليس هناك فيها خصومة، ومثل ذلك إثبات حصر الوراثة والنظارة على الأوقاف والنظارة والولاية على القصار وما في حكم ذلك، فهذه تسمى أعمال ولائية بحسب أن طبيعتها ليس فيها شجار ولا خلاف بين الأطراف. الشيخ تحدث اليوم فيما تفيده ولاية الحكم العام. لو ولي قاض ولاية عامة فماذا تشمل من الموضوعات ماذا يدخل فيها؟ فقال أنه يدخل فيها الفصل بين الخصوم. الفصل بين الخصوم هذا كما قلنا هو الوظيفة الأساسية للقضاء، أن ينظر في الشجار بين الناس ويفصل فيه بحكم الشرع. والأمر الثاني وأخذ الحق لبعضهم من بعض، أي أخذه لربه ممن هو عليه، وهذا هو قضاء التنفيذ ويوجد وهو مسند إلى القضاء. والثالث النظر في أموال غير الراشدين، وقال كالصغير والمجنون والسفيه. والصغير هو من لم يبلغ، والمجنون هو فاقد العقل بحسب أن هؤلاء يعني لا يحسنون التصرف ولا يقدرون على التصرف، بل تصرفاتهم غير معتبرة. والمراد ما لم يكن لهم ولي خاص، فالصغير إذا كان والده موجودا وكان جدير بالولاية، وكذا المجنون إذا كان والده موجودا وكان جدير بالولاية فهو أحق به، لكن إذا لم يكن لهؤلاء ولي خاص فيرجع في ولايتهم إلى القضاء. والسفيه ومن لا يحسن التصرف في ماله بأن يتصرف مرارا فيغبن أو يصرف ماله في الحرام، فهذا يسمى سفيه ولا يصح أن يسند إليه المال ولو كان بالغا عاقلا، لأنه هنا محجور عليه من جهة سفهه بالمال. قال الشيخ وكذا مال غائب، لو كان هناك شخص غائب لا يعلم خبره فيحافظ على أمواله من العبث منقطع أخباره، فإن الولاية على ماله في هذه الحال تكون للقاضي، وولايته عليه ليست ولاية مطلقة على كل شيء وإنما على المال فقط كما أشار إلى ذلك الشيخ. قال والحجر على من يستوجبه لسفه أو فلس، كذلك من اختصاص القضاء الحجر على من يستوجبه لسفه أو فلس. السفيه كما أشرنا سابقا هو من يعني يتصرف في ماله فيغبن، أو من يصرفه في الحرام. وأما المفلس فهو من زادت ديونه على ماله، وقال بعضهم أيضا من تساوت ديونه مع ماله فإن هذا يستحق الحجر، ومن يحجر عليه وعلى السفيه يحجر عليه القاضي. وأنبه بأن ثم فرقا بين السفيه والمعسر، السفيه عنده مال ولكن ديونه أحاطت بماله فيحجر عليه من هذا الوجه حفاظا على حقوق الغرماء بطلب بعضهم. وأما المعسر فهو من لا مال له يصلح لقضاء دينه، فهو معدم ليس عنده مال يقضي به الحقوق التي عليه. وأنبه إلى أن النظر في أموال غير الراشدين كالصغير والمجنون الشيخ نص على أنها من ولاية القضاء، وذكرت لكم في البداية وهذا ملحظ مهم أن الولاية تارة تكون بالنص عليها وتارة تكون بما جرى به العمل، فإذا نص ولي الأمر على أمر فهو المقدم. ومن هنا أشير إلى أن النظر في أموال غير الراشدين الآن عندنا في بلادنا وضعت له هيئة تسمى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، وبمعنى أن ولي الأمر أسندها إلى جهة أخرى غير القضاء، وهذه كما قلت من الأعمال الولائية التي لولي الأمر أن يسندها إلى الجهة التي يرى فيها الكفاية والمصلحة والعناية بأموال هؤلاء. قال رحمه الله والنظر في وقوف عمله ليعمل بشرطها وتنفيذ الوصايا وتزويج من لا ولي لها من النساء وإقامة الحدود وإمامة الجمعة والعيد ما لم يخص بإمام، والنظر في مصالح عمله بكف الأذى عن الطرقات وأفنيتها ونحوه كجباية خراج وزكاة ما لم يخص بعامل، وتصفح شهوده وأمنائه ليستبدل بمن يثبت جرحه. نعم، أيضا ولاية القضاء العامة، إذا ولي شخص ولاية عامة ذكر الشيخ بأنها تفيد النظر في وقوف عمله، والوقوف بمعنى الأوقاف، النظر والعمل الولاية، المكان الذي ولي عليه القاضي، فإن القاضي الولاية ولايته القضائية يستتبعها الولاية على الأوقاف التي في بلده ليعمل بشرطها وينفذها ويراعيها، والمراد ما لم يكن لها ولي خاص، أو يكون ولي الأمر أيضا أسندها إلى جهة أخرى للعلة التي سبق ذكرها. وكذلك تشمل ولاية القاضي العامة القضائية تنفيذ الوصايا التي لا ناظر عليها خاص، فيقوم القاضي بتنفيذ هذه الوصايا. وكذلك تشمل ولاية القاضي العامة تزويج من لا ولي لها من النساء، المرأة لا بد لها من ولي في النكاح كما هو مقرر، أيما امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل باطل، فلا بد من الولاية، وولاية النكاح ثابتة بالكتاب والسنة، ومذاهب جماهير العلماء كلهم على أنها لا بد منها في إنكاح المرأة للنظر في مصالحها والنظر في الكفؤ ولما تشتمل عليه المرأة من الحياء للمصالح الكثيرة، ونص الشارع مقدم على ذلك، وعده الحنابلة شرطا، وأما المالكية والشافعية فيعدونه ركنا في النكاح. إذن المرأة لا تزوج نفسها، وإنما يزوجها وليها. والسؤال هنا، إذا فقدت المرأة الولي من من يلون نكاحها من أب وابن وأخ ومن عصبتها، لم يوجد أحد من هؤلاء، فإن مرجع إنكاحها ممن يقوم مقام وليها هو الحاكم. ومثل ما ذكرنا في السابق قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، فيليها القاضي، يلي نكاح من لا ولي لها من النساء، أو عضلها وليها ولم يوجد من أوليائها من يزوجها، فإنه يزوجها الحاكم، سواء كان الفقد حسيا أو كان الفقد معنويا، حسيا بأن لا يكون، أو معنويا بأن يكون هناك ولي موجود ولكنه امتنع من التزويج، ففي كلا الحالين المحكمة هي التي تتولى إنكاح مثل هذه المرأة. وكذا قال الشيخ: إقامة الحدود مما يدخل في ولاية القاضي العام، وإقامة الحدود هنا بمعنى تنفيذها بعد الحكم فيها، فإنها تنفذ، لا بد من الحكم أولا ثم النظر في تنفيذ وإقامة الحدود على من استحقها بحكم شرعي، ويقال ويكون هذا للقضاء. والمراد هنا ما لم تخص بجهة غير جهة القضاء، فإن هذه الجهة التي تتولى، لو خصت جهة أخرى فإن هي التي تتولى تنفيذ الحدود. قال الشيخ: وإمامة الجمعة والعيد ما لم يخص بإمام. كذلك مما يدخل في ولاية القاضي العامة إقامة الجمعة، إمامة الجمعة والعيد ما لم يخص بإمام. الآن النظر في إقامة الأئمة والخطباء، وراجع إلى جهة وهي في بلادنا وزارة الشؤون الإسلامية التي تنظر في تعيينهم، وبالتالي فإن هذا لا يدخل في ولاية القاضي لأنه في حكم من خص بإمام، ولما قلت سابقا من أن ولي الأمر إذا جعل بعض الأعمال الولائية إلى جهة أخرى غير القضاء فذلك إليه. قال الشيخ: والنظر في مصالح عمله، مصالح عمله يعني مصالح البلدة التي هو فيها، والمصالح أي ما يخص البلد من المصالح من المنافع التي تعود عليها ومن المضار التي تدفع عنها. ولذلك مثل الشيخ قال بكف الأذى عن الطرقات وعن الأفنية بمعنى ما يشبه الساحات اليوم ونحو ذلك. وهذا اليوم من ليس من اختصاص القضاء ومن اختصاص البلديات عندنا في بلادنا، وقد يكون بعضه من اختصاص وزارة النقل كالطرق العامة التي خارج البلدان المسؤول عن صيانتها وتنظيفها هي وزارة النقل وهكذا. قال الشيخ ونحوه يعني كجباية خراج وزكاة، أيضا مما يدخل في ولاية الحكم العام على ما ذكر الشيخ جباية الخراج. والخراج هو ما تأخذه الدولة على الأراضي المفتوحة عنوة أو الأراضي التي صولح أهلها عليها بأن تبقى في أيديهم ويدفعوا على ذلك وظيفة مالية. والخراج يكون على نوعين، خراج وظيفة وهو المال المفروض على الأرض كأن يدفع مبلغ معين، وخراج مقاسمة وهو المال على إنتاج الأرض بنسبة معينة، أن يقال تبقى الأرض في يدك وتدفع مثلا 20 أو 10% للدولة. وكذا الزكاة، جباية الزكاة في الأموال الظاهرة يجبيها الإمام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وقال الشيخ إن هذا من وظيفة القضاء ما لم يخص بعامل، إذا وجد عامل وموظف مخصص لهذا العمل فنعم. اليوم الذي يختص بالزكاة هي وزارة المالية في بلادنا، وزارة المالية تقوم بهذا العمل وليس هذا العمل اليوم من اختصاص القضاة. قال أيضا وتصفح شهوده وأمنائه ليستبدل بمن يثبت جرحه، أو ليستبدل بمن يثبت جرحه. تصفح الشهود والأمناء، المراد بالشهود شهود المحاضر الذين يشهدون عند القاضي يتأكد من أمانتهم ومن إتقانهم لعملهم، وهكذا الأمناء الذين هم الأعوان الذين يعينون كالبواب الذي يجعل الباب والكاتب الذي يكتب ومحضر خصوم ومن في حكمهم، يتعاهدهم القاضي ويتصفحهم ليستبدل الذي لا يصلح بمن يصلح. ولا شك أن القاضي فيما يتعلق بالموظفين والأعوان الذين تحت إدارته عليه أن يتصفحهم ويقرر ما يقتضي حالهم، وإذا رأى أنهم لا يصلحون للمهام القضائية التي أسندت إليهم فله أن يكتب إما لرئيس المحكمة أو للجهة المختصة عن الموظفين لتقوم بما يلزم نحوهم. نعم. قال رحمه الله والاحتساب على الباعة والمشترين وإلزامهم بالشرع. نعم، أيضا مما تفيده ولاية القضاء العامة على ما ذكر الشيخ الاحتساب على الباعة والمشترين وإلزامهم بالشرع، يعني ينظر في الباعة بألا يطففوا المكاييل والموازين ولا يغشوا ولا يغشوا المشترين ولا يتلاعبوا بالأسعار وغير ذلك مما يقتضيه الاحتساب على الباعة والمشترين، ويلزموا بالشرع بالعدل والقسط في الموازين وعدم الغش للمسلمين وما في حكم ذلك مما يحتاج ل مراقبة الأسواق والنظر في تصرفات الباعة والمشترين. وهذا اليوم لا يسند العمل مثل هذا إلى القضاء لأنه من الأعمال الولائية، ففي بلادنا قسط منه يسند مثلا إلى البلديات وقسم آخر يسند إلى وزارة التجارة وعليها أن تؤدي مهامها في هذا الشأن. نعم. قال رحمه الله ويجوز أن يولي القاضي عموم النظر في عموم العمل بأن يوليه سائر الأحكام في سائر البلدان، ويجوز أن يولي خاصا فيهما بأن يوليه الأنكحة بمصر مثلا، أو يوليه خاصا في أحدهما، بأن يوليه سائر الأحكام ببلد معين، أو يوليه الأنكحة بسائر البلدان. نعم، هنا الشيخ لما تكلم عن الولاية العامة للقضاء أخذ يتحدث عن حالات الاختصاص، ذلك أن للإمام أن يخص القضاة بمكان أو يخصهم بموضوع، بمعنى أن يقول للقاضي وليتك على البلد الفلان، أو عينتك قاضيا في البلد الفلان، أو عينتك عاما لجميع البلدان. وهذا يسمى العمل على عبارة الشيخ وبالعبارة المعاصرة اختصاص مكان. وأيضا له أن ينظر في المسائل التي للإمام أن ينظر في المسائل التي يسندها إلى القاضي، إنه هذا اختصاص الموضوعي، بأن يقول في تنظر في جميع المسائل أو تنظر في مسائل معينة، فله أن يطلق له النظر وله أن يخصص له النظر. وذلك يأتي على أربعة أحوال كما ذكرها الشيخ هنا. الحال الأولى أن يولي الإمام القاضي خاصا، أن يولي القاضي عموم النظر وعموم العمل، بمعنى أن يوليه جميع الأحكام جميع المسائل في جميع البلدان إذا أمكن هذا. يعني تصوره بعيد، ولكن نتحدث عن الحالات المذكورة، لأنه جميع البلدان إلا أن يكون لمحاكم معينة مثلا فهي تختص بجميع المسائل التي ترفع إليها من جميع البلدان. نقول ولنقل مثلا في بلادنا المحكمة العليا اليوم تأتيها جميع الأقضية من جميع مناطق المملكة في جميع المسائل، فهي عامة النظر وعامة العمل، تنظر في جميع المسائل من جميع مناطق المملكة. وهذا هو الحال الأولى في الاختصاص. الحال الثاني بأن يولى خاصا فيهم، خاص في الموضوع وخاص في المكان، فيقول ووليتك مثلا على ما مثل الشيخ الأنكحة بمصر مثلا، أو نقول مثلا يولى قاض الأنكحة في مكة المكرمة وآخر في المدينة المنورة، فهذا خاص العمل وخاص النظر، فهو معين ببلدة، فهو معين بعمل ببلدة معينة ومحصور أيضا بموضوع معين، وهذا هو الحالة الثانية. الحالة الثالثة والرابعة أشار إليهما الشيخ بقوله أو يوليه خاصا في أحدهما، بأن يكون خاص مثلا في المكان عام في النظر، وهذه يمكن نطلق عليها الحالة الثالثة، أن يكون خاص في المكان عام في النظر، بأن يوليه سائر الأحكام ببلد معين، لأن مثلا عينت فلان قاضيا في مكة المكرمة لينظر في جميع المسائل، وهذا يسمى فهذا يسمى عام في النظر خاص في العمل. والحالة الرابعة أن يكون القاضي خاص في النظر عام في المكان، كأن يوليه مثلا جميع أن يوليه الأنكحة بسائر البلدان فقط مثلا، فهذا هو الحالة الرابعة وهو سائر. هذا ما يتعلق بأحوال حالات التولية الدائرة بين العمل والنظر، وهي أربع أحوال على نحو ما ذكرنا. أحب أن أشير بأن الواقع العملي أن الاختصاص ينقسم إلى أقسام، أولها الاختصاص الدولي، والاختصاص الدولي هو ما كان أحد عناصره أجنبياً، سواء الحق المتنازع فيه من جهة نشوئه أو من جهة محل تنفيذه، والمدعي أو المدعى عليه، أو الحكم الواجب التطبيق، وهذا في الجملة. إذا كان أحد الأناصر هذه أجنبيا يقال اختصاص، يسمى اصطلاحا بالاختصاص الدوري، وهو منظم في نظام المرافعات ومحدد، وأصله موجود في الشرع. فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، يعني أن غير المسلمين إذا احتكموا إلى الحاكم المسلم في بلاد المسلمين فله سماع دعواهم وله ردهم ليتحاكموا في بلادهم، وهذا طبعا إذا كانوا يمكن أن يتحاكموا في بلادهم. أما إذا تعذر ذلك ولا يمكن أن يتحاكموا إلا في بلاد المسلمين كالذميين مثلا، فإن المسلمين مجبورون على الفصل في أقضيتهم وفي رعاية مصالحهم. هناك أيضا نوع من الاختصاص يسمى الاختصاص الولائي، وهنا ينقسم مثلا في بلادنا إلى قضاء المظالم والقضاء العام. قضاء المظالم يتعلق بالعقود الإدارية، بناء المؤسسات، المقاولات الحكومية التي الدولة طرف فيها مثلا، أو أيضا يتناول التظلم من القرارات الإدارية من فصل موظف أو من تأخير ترقيته أو نحو ذلك، هذا يسمى قضاء إداري. والقضاء العام هو ما عدا ذلك، ولذلك ما لم يكن من قضاء من اختصاص القضاء الإداري فهو من اختصاص القضاء العام. كذا من أنواع الاختصاص الاختصاص المكان، وهذا يطلق ويراد به أحد شيئين. أولها نطاق عمل القاضي، إذا عين القاضي في بلد ما فما هو نطاق اختصاصه، كما قلنا وما نص عليه ولي الأمر أو نائبه، ما نص عليه ولي الأمر أو نائبه، أو حين السكوت ما جرى عليه العمل من القضاة السابقين. والأمر الثاني فيما يتعلق بالاختصاص المكاني بالنسبة للخصوم، فإن الدعوى تكون في بلد المدعى عليه، فإنما تقام الدعوى في بلد المدعى عليه، ولا يجبر المدعى عليه بأن يتبع المدعي، بل المدعي والذي يتبع المدعى عليه، أخذا بأصل براءة المدعى عليه من الدعوى. هناك أيضا الاختصاص الموضوعي، الاختصاص الموضوعي أو الاختصاص النوعي، وهو ما يتعلق بالموضوع مما سلف ذكره، مما أسميناه بالاختصاص بالنظر. فيكون اختصاص مثلا قاضي في الأنكحة فقط، أو اختصاصه في الجزاء فقط، أو اختصاصه في الأموال، تجاري أو غير تجاري، وهكذا حسب الترتيب الذي يقر من السلطان أو من نائبه. ويدخل في ذلك الاختصاص القيمي، كما لو حدد للقاضي نصاب معين ولقاض آخر النصاب الأعلى، ولقاض آخر النصاب الأعلى، فإن هذا الاختصاص يعمل به. إذا حدد اختصاص بنصاب معين من قبل ولي الأمر ويجب أن يلتزم القضاة بذلك، ومخالفته تعد موجبة لنقض الحكم وببطلانه. أيضا من الاختصاص المكاني كما سوف يأتي، لو أن ولي الأمر حدد مكان للتقاضي، مكان معين، فيجب الالتزام به. وكذلك من الاختصاص الزماني، الاختصاص الزماني، كما لو حدد اختصاصه بزمن معين، عين لمدة سنتين أو ثلاث أو للفصل في القضية الفلانية، فإن ذلك جائز. أو حدد سن للقاضي، إذا تعداها يعد معزولا، هذا من الاختصاص أيضا الزماني ويجب الالتزام به. هذا ما يتعلق بتتمة البحث في الاختصاص وبل أنواع الاختصاص. نعم. قال رحمه الله: وإذا ولاه ببلد معين نفذ حكمه في مقيم به وطارئ إليه فقط، وإن ولاه بمحل معين لم ينفذ حكمه في غيره، ولا يسمع بينة إلا فيه كتعديلها. هنا تكلم الشيخ إذا ولي الشخص ببلد القاضي ببلد معين فإن حكمه ينفذ في من كان مقيم به ومن كان طارئا إليه، والمقيم معروف الذي دائم الإقامة، والطارئ الذي مر نقل لسياحة أو نزهة أو لغرض ما، فإن هذا طارئ في حال حدوث خصومة فإنه ينظر في هذه الخصومة قاضي البلد الذي حدث فيها الإشكال، وهذا في الجملة. وهناك تفصيلات تتعلق بالموضوع، لأنه من الناحية العملية إنما ينظر الأشياء اليسيرة، وأما الأشياء التي يستديم أو تحتاج وقتا واسعا لنظر كنظر مسائل العقارات وما في حكمها، فالأصل أنها تقام في محل الإقامة الدائمة للمد عليه، ولا تسمع على الشخص إذا طرأ ببلد معين. وقال الشيخ: وإن ولاه بمحل معين، محل معين هذا اللي أشرنا إليه كمجلس أو مسجد أو ما في حكمه، لم ينفذ حكمه في غيره. إذا ولاه حدد محل نظره للدعاوى مجلس معين، محكمة معينة من جهة المكان أو مسجد، لم ينفذ حكمه في غيره. هذا إذا لم يكن هناك نص في التولية يجيز أوسع من هذا الاختصاص. وكما قلنا غير مرة، نستصحب نصوص التولية والعرف وما جرى به العمل في تفسير مثل هذه الإشكالات. أشار الشيخ أيضا أنه لا يسمع القاضي بينة إلا فيه، يعني في البلد الذي هو مقيم فيها، وكذا تعديل البينة. لو أن شخصا أحضر بينة فإنه يحضرها لدى القاضي، لو كان القاضي في بلد أخرى وجاء شخص وقال هذه بينة اسمعها، قل لا، أنا أسمع البينة في البلد الذي أنا وال بها وقاض بها، ولا أسمعها في مكان آخر. طيب، ربما يثور هناك إشكال لو احتاج القاضي إلى بينة ولكنها تقيم خارج عمله. هناك وسائل لحل مثل هذه الإشكالات، منها كتاب القاضي إلى القاضي، أو ما يسمى في بلغة القضاة الاستخلاف أو الإنابة القضائية، بأن يكتب القاضي الذي ينظر القضية إلى القاضي التي تقيم البينة في بلده، ويطلب منه سماع الشهادة وتعديلها، سواء سمى الشهود أو أطلق بأن تسمع ما يحضره فلان من بينة. وللقاضي طلب رزق من بيت المال لنفسه وخلفائه، فإن لم يجعل له فيه شيء وليس له ما يكفيه، وقال للخصمين: لا أقضي بينكما إلا بجعل جاز، ومن يأخذ من بيت المال لم يأخذ أجره لفتياه ولا لحكمه. نعم، هنا يتحدث عن خلنا نقول راتب القاضي وما يتقاضاه، ويقول بأنه للقاضي طلب رزق من بيت المال، والرزق هو العطاء، وهو ما يرتبه الإمام من بيت المال لمن يقوم بمصالح المسلمين فيأخذه، فإن القاضي لا بأس أن يأخذه. ويقول: بل يجب على ولي الأمر إلى بيت مال قادر أن يؤمن الأرزاق، أعني الرواتب، ويفرض الرواتب للقضاة لقاء تفرغهم لهذا العمل. وقال الشيخ إنما يؤخذ من بيت المال عن ابن تيمية أن ما يؤخذ من بيت المال فليس عوضا وأجرة، بل هو رزق للإعانة على الطاعة، وقال ذلك في الأعمال التي يختص فاعلها بأن يكون من أهل القربة. ولا شك في أنه لا بد من مراعاة فرض رواتب للقضاة وجواز أخذ القضاة بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: خذه فتموله وتصدق به. وهذا الحديث رواه البخاري. قال الكاتبون في تاريخ القضاء: أول راتب في الإسلام هو ما خصصه النبي صلى الله عليه وسلم لعتاب بن أسيد حينما عينه في مكة قاضيا وواليا. فهذا ما يتعلق بطلب الرزق من بيت المال وما يجب. قال الشيخ: لنفسه وخلفائه، الخلفاء القضاة الذين يتبعون له. ثم تكلم الشيخ فيما لو لم يجعل له شيء من بيت المال وليس عنده ما يكفي، فهل له أن يأخذ جعلا من الخصمين ويقول للخصمين: لا أقضي بينكما إلا بجعل؟ الشيخ يقرر بأن له ذلك، وفي حال جواز ذلك بالقيود التي ذكرها الشيخ بأن ليس له شيء من بيت المال وليس له ما يكفيه وأخذ، فيجب أن يراعي في ذلك العدالة وعدم تأثير ذلك على ميله أحد الخصمين، كأن يحدد مبلغا معينا وأن يسلم قبل الدخول في الخصومة حتى لا يكون هناك رشا واستمالة للقاضي والتأثير عليه. وقال الشيخ: ومن يأخذ من بيت المال لم يأخذ أجرة لفتياه ولا لحكمه. هذا ظاهر، ما دام القاضي له ما يكفي فلا يجوز له أن يأخذ من الخصوم شيئا أيا كان، وإلا عد ذلك رشوة ويحاسب عليها. قال رحمه الله: ويشترط في القاضي 10 صفات: كونه بالغا عاقلا، لأن غير المكلف تحت ولاية غيره فلا يكون واليا على غيره. ذكر لقوله عليه الصلاة والسلام: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة حرا، لأن الرقيق مشغول بحقوق سيده. مسلما لأن الإسلام شرط للعدالة. عدلا ولو تائبا من قذف، فلا يجوز تولية الفاسق، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا الآية. سميع. نعم. الشيخ تكلم الآن في شروط القاضي، من هو القاضي المؤهل للقضاء؟ هو من تتوفر فيه الشروط، بمعنى أن هذه الشروط لا يمكن أن يولى القاضي للقضاء إلا بعد أن تتحقق فيه. وبدأ بالبلوغ وقال: كونه بالغا. والبلوغ لا شك معروف بعلاماته المعتبرة شرعا، من بلوغ 15 سنة أو الإنباد أو الإنزال، فإن هذا يعد به الصغير بالغا. وإنما اشترط البلوغ لأن غير المكلف تحت ولاية غيره، تحت ولاية أبيه أو تحت ولاية آخر من إذا لم يكن له أب، فلا يكون واليا على غيره. هكذا علل الشيخ، وهو تعليل صحيح، بالإضافة إلى ما ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رفع القلم عن 3: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي. فالصغير لا شك غير مؤهل للقيام بمهام القضاء لعدم نضوج عقله ولعدم كمال فهمه، فلا يوثق بنظره وإدراكه، والبالغ مظنة ذلك. ولذا اشترط البلوغ في القاضي، بل العلماء يرغبون أن يكون القاضي ممن حنكتهم السن وأيدتهم وصقلت مرآة عقولهم التجربة. ولذلك نجد مثلا علماء تكلموا في متى يتأهل الشخص للتحديث، ومنه نقول القاضي والمفتي ومن في حكمه، فيستحسنون بأن يكون قد بلغ الأربعين لأن هذا هو كمال العقل والنضج، ولكن هل يجوز أن يولى من كان دون ذلك؟ نعم، إذا حدث بالناس حاجة وكان في المولى نجابة وتأهيل فإنه لا شك يولى متى ما تحقق تأهله بالعلم وتحقق بلوغه. والعادة في بلادنا لا يتولى القضاء إلا الشخص الذي قارب 27 أو أتم 26 ودخل في 27 بعد أن يكون تأهل في الكليات الشرعية والمعاهد المختصة في القضاء وأخذ التدريب الكافي ما بين 3 سنوات في يعني هذه المدة يكون فيها تأهيله وصقل ملكاته. الشرط الثاني مما ذكره الشيخ من شروط القضاء أن يكون عاقلا، وهو يشمله الحديث الذي سبق ذكره، رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. فالمجنون مرفوع عنه القلم، إذا كان مرفوع عنه تكليف من رب العالمين فلا يصلح أن يكون قاضيا للمسلمين، لأنه هو في ولاية غيره، والعقل لا شك هو مناط التكليف، وبه يحصل صحة التصرف وحسن التدبير، وغير العاقل لا يتوفر فيه هذه الصفات، فلا يتوجه إليه أمر ولا نهي ولا يحسن تصريف نفسه وتدبير شؤونه، ومن باب أولى أنه لا يلي غيره ولا يسند إليه عمل يهم المسلمين. ولذلك هذا شرط مؤكد بأن يكون عاقلا. لكن هناك أمر يجب أن نقف عنده، يعني هل العقل المراد هنا الذي يشترطه العلماء ما يحصل به تمييز المدركات؟ أن نقول نعرف مثلا يعرف الأعداد ويعرف اللي يصلى ما يغلط إلى آخره، ولا هناك قدر زائد للقاضي والمفتي وغيرهم اللي يتولون شؤون الناس بأن ينزل الأحكام على الوقاية، واحتاج الوقاية إلى حسن فهم وتصور، والنصوص إلى حسن فهم وتصور، ليظهر أن العقل المشترط هنا قدر زائد على ما تحصل به المدركات. طيب وش العقل اللي نبيه؟ هذا العقل الذي نريد حدده الإمام الماوردي رحمه الله، فقال أن يكون صحيح التمييز، جيد الفطنة، بعيدا عن السهو والغفلة، عنده القدرة على حل ما أعضل وفك ما أشكى. إذن العقل القضائي المطلوب توفره في القاضي وكذا في المفتي وقدر زائد على ما تحصل به المدركات، كما قال الماوردي صحيح التمييز، جيد الفطنة، بعيدا عن السهو والغفلة، عنده القدرة على حل ما أشكل وفك ما أعضل. وهذا أمر مهم جدا. الشرط الثالث ذكر بمعنى أن القاضي لا يتولى القضاء إلا الرجل، أما المرأة فإنها لا تلي القضاء أبدا. وقرر هذا الشيخ واستدل له بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري. ويستدل العلماء أيضا على ذلك بقول الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. ولا شك أن هذه الآية وهذا الحديث ظاهر الدلالة في أن المرأة ليست من أهل القضاء، فالكتاب والسنة دل على عدم أهلية المرأة للقضاء، وكذا الإجماع دل أجمع العلماء على أن المرأة لا تصلح للقضاء ولا تلي القضاء، لا تلي القضاء أبدا. وأيضا من المعقول، فإن القضاء يحتاج من الحزم ورباطة الجأش ما لا يتحقق في المرأة، لأن القضاء يكون فيه مواقف يعني فيها فجائية، ومواقف أحيانا شنيعة في مسائل القتل وما في حكمه، ومثل هذه لا تستطيع المرأة على تحملها، ولذلك من باب أولى أنها لا يمكن أن تكون قاضيا بين خصمين في مسائل الشجار. نسب إلى الحنفية قولهم بإجازة المرأة لتولي القضاء فيما عدا الحدود والقصاص، ولكن هذه المسألة فهمت على غير وجهها. الحنفية مع الجمهور يقول لا يجوز أن تلي المرأة القضاء، ولكن لو وليت صح قضاؤها في مسائل الحدود، في مسائل غير الحدود والقصاص، وموليها آثم. وهذا ما ذكره الكمال بن الهمام في فتح القدير واستفاض فيه، لذلك ينبغي الرجوع له وتمعن ما ذكره وبينه وفصل. فإن الحنفية كغيرهم من جماهير العلماء يقولون بأن المرأة لا تلي القضاء، المرأة لا تلي القضاء ولا تصلح له، لكن لو وليت صح قضاؤها في غير الحدود والقصاص مع إثم موليها. وهذا هو مذهبهم، وهو أيضا مذهب مرجوح حتى على هذا التفسير، هو مذهب مرجوح يجب ألا تولى المرأة القضاء لما ذكرنا من أدلة. أيضا نسب إلى الإمام الطبري المفسر الشهير إلى أنه يجيز أن تلي المرأة القضاء، وهذا غير صحيح، ولذلك تصدى الإمام ابن العربي لمناقشة هذه المسألة، وقال إن هذا غير صحيح لا من الناحية التاريخية ولا من الناحية الموضوعية. أما من الناحية التاريخية فإنه لم يثبت في كتاب من كتب الإمام الطبري ولا روي عنه بسند متصل هذا القول، وبالتالي إلصاق هذا القول فيه لا يصح، فلا يصح من الناحية التاريخية. الأمر الثاني، لا يصح أيضا هذا الحكم من الناحية الموضوعية لمعارضته لأدلة الجماهير التي سبق ذكرها. كذلك نسب إلى ابن حزم رحمه الله القول بتولية المرأة للقضاء، وهذا مذكور في كتبه، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة راعية ومسؤولية عن رعيتها، كما استدل بأن عمر رضي الله عنه ولى أم الشفاء على الحسبة في المدينة، وكل هذا مردود عليه. أما قوله أن استناده إلى أن المرأة قول النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة راعية ومسؤولة عن رعيتها، فلا شك هذا قول حق وصدق، ولكن هي مسؤولة في بيتها وعن رعيتها من أطفالها ورعاية زوجها وما في حكم ذلك، ولا يصح أن تمتد هذه الولاية لتصل إلى القضاء. وأما احتجاجه بحديث أم الشفاء فهو مردود من وجوه. أولها أنه رحمه الله لا يرى الاحتجاج بقول الصحابي، وهنا ناقض نفسه، فهو لا يرى الاحتجاج بقول الصحابي ثم هنا أتى يحتج به. الرد الثاني أن هذا الحديث نسبته إلى عمر لم يثبت، فهو حديث من جهة السند لم يثبت، فهو حديث غير صحيح، بالتالي بطلت أدلة ابن حزم. وبالتالي نعرف نؤكد ما قلنا بأن الإجماع منعقد على على هذا الشرط، وأنه لا يلي القضاء إلا رجل، وأن المرأة لا يصلح أن تلي القضاء بل هي ممنوعة منه شرعا للأدلة التي سبق ذكرها. أيضا قال الشيخ مسلما، لأن المسلم قال الشيخ حرا لأن الرقيق مشغول بحقوق سيده، يعني اشترط في من يلي القضاء الحرية حتى لا يكون لأحد عليه سلطان، ولا يتدخل أحد في تصريفه والتأثير عليه. ويجب أن نفهم هذا جيدا، لأن القضاء من أهم ركائزه الاستقلال، بأن يكون القاضي مستقلا لا أحد يستطيع التأثير عليه ولا التدخل في قضائه، اقضي بكذا أو لا تقضي بكذا أو نحو ذلك. لذلك نقول أنه لا يشترط فيه الحرية، كما أنه لا يشترط أيضا كرامة النجاة، بل يصح استقضاء الموالي كما صرح به غير واحد من العلماء. كذلك من الشروط أن يكون مسلما، أن يكون القاضي مسلما، فلا يصح أن يكون القاضي غير مسلم. ليه؟ لما علل به الشيخ، أولا لأنه لا بد من العدالة، والعدالة لا يمكن تحققها في غير مسلم، ولأنه سوف يحكم بالشرع، والشرع إنما يعرفه ويحيط به خبرة ويستطيع أن يطبق أحكامه على الوقائع والأحداث لا يكون إلا من مسلم، من آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وغير المسلم لا يوثق بأحكامه، ولا يستطيع فهم النصوص الشرعية، ولا فهم تنزيلها على الوقائع. والله عز وجل نهى عن اتخاذ غير المسلمين بطانة، ومن أعظم البطانة أن يلي هذه الخصومات، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونهم لا يألونكم خبالا. فهذا نهي حاسم بأن لا يقرب غير المسلم في تولية الحكام، ولا يستبطن في أمور من خصائص المسلمين. وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري معلقا بصيغة الجزم أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وجعل أحد من غير أهل الإسلام على القضاء إعلاء لهم على المسلمين وإعلاء لهم على المسلمين. وبهذا يتضح بأن الإسلام شرط في من يلي الأحكام بين المسلمين. كذلك قال الشيخ: عدلا ولو تائبا من قذف، فلا يجوز تولية الفاسق، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فلا بد من اشتراط العدالة، إذا كان خبر الفاسق موجب للتبين والقاضي لا شك أنه ممن يتصدى للفصل في النوازل ويخبر بما صار إليه من حكم، وبالتالي لا يمكن أن يقبل شخص مختل في عدالته، لأن ذلك خرم في شرط مهم من الشروط التي يجب توفرها في القاضي. ولكن ما هي العدالة؟ العدالة هي محافظة على الدين واحترام للمرؤات ولمكارم العادات. فالمحافظة على الدين تكون بأداء الفرائض بسننها الرواتب وما وجب من شعائر الإسلام من زكاة وصيام وحج وغير ذلك من واجبات الإسلام، واجتناب المحارم بأن يكون لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة، واحترام المرؤات أيضا ومكارم العادات بأن يفعل ما يجمله ويزينه، وأن يجتنب ما يدنسه ويشينه من الأمور الدنية والزرية عادة. فالعدالة صفة توجب الثقة بصاحبها في قوله وأداء واجبه، ولذلك فإنها تشترط في المفتي ابتداء ودواما، فلا بد من توفرها في المفتي بأن يكون في القاضي بأن يكون القاضي عدلا على الوجه الذي ذكرنا. وهنا نتوقف بقية الوقت لنسمع ما هناك من أسئلة على أن نكمل غدا إن شاء الله. وفقنا الله جميعا لهداه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه سميع مجيب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل: ما حكم طواف الوداع في العمرة؟ نعم، طواف الوداع في العمرة غير واجب، فالإنسان إذا اعتمر بأن طاف وسعى وأراد أن يخرج فإنه لا وداع عليه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن الفرق في الحكم الشرعي المدون في المدونات الفقهية وبين الحكم القضائي. نعم، الحكم الشرعي المدون في المدونات الفقهية والحكم القضائي بينهما صلة وبينهما فرق. أما الصلة فإن القاضي إذا أراد أن يحكم لا شك أنه يستند على الحكم الشرعي، فهو يستند على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى ما استنبطه الفقهاء منها ويقوم بتفهمه وتفحصه وتنزيله على الواقع، فهو مقدمة للحكم على الواقع اللي حدث فيها الشجار. الحكم الكلي هو في أصله غير ملزم، وأما الحكم القضائي فهو ملزم. الحكم الكلي في أصله قرره الفقيه عاما مجردا ليدخل تحته ما لا يتناهى من الأحكام، ومجرد بمعنى أنه تنظير في الذهن، ما يصير لحقيقة واقعة إلا إذا لامس الواقع وحكم به القاضي في القضية. لذلك الحكم القضائي يوصف بأنه خاص بالواقعة نفسها وبالأطراف المتنازعين ومن جاء من طريقهم، ليس له صفة العموم. الحكم القضائي خاص، فيه صفة الإلزام وفيه صفة الخصوصية، بخلاف الحكم الكلي الحكم الفقهي فإنه عام، فإنه يكون عاما مجردا، والحكم القضائي لا، خاص ومنزل على هذه الواقعة بعينها. نعم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن قبول الأحكام العرفية، ما حكمها؟ نعم، يسأل عن الأحكام العرفية وصحة الاستناد عليها في القضاء. مصادر القضاء معروفة، كما هو مصادر التشريع الكتاب والسنة والإجماع والقياس والمصلحة المرسلة والاستصحاب والاستحسان وقول الصحابي، وليس في شيء منها الأعراف القبلية. الأعراف القبلية إذا كان الاستناد إليها على جهة الإلزام بأن تؤخذ كما يؤخذ الحكم الشرعي ويلزم بها الناس، فلا شك أن هذا خطأ، وهو من التحاكم إلى الجبت وإلى الطاغوت. وأما إذا كان مراد بالعرف بأن يستنار به في المسائل في تحقيق مناط المسائل، كما مثلا لو قيل ما نحن نقول للحرز مرجع إلى العرف، سرق سارق وهذا من مكان ومن موضع معين، هل هذا الشيء اللي كسره وأخذ منه النقود يعد حرزا أو لا؟ هذا مرجع إلى العرف، لو رجعنا العرف ما يخالف، لكن نأتي حكم قبلي بين الناس ونجبر عليه الناس وفيه معارضة للكتاب والسنة كما في بعض المسائل بل كثير منها، فهذا استناد إلى الجبت والطاغوت، والمسلم منهي عن أن يتحاكم إلى الجبت والطاغوت. نعم. أحسن الله إليكم. هذه امرأة حاضت بعد طوافها وبعد سعيها ولكن قبل التقصير، فماذا يجب عليها؟ أبدا، ما دام أن الحيض لم يأتها إلا بعد الطواف فإنه لا يؤثر، حتى لو سعت وقصرت وهي حائض لا يضرها. والسائلة تذكر أنها طافت وسعت وإنما أتاها قبل التقصير تقصر. لو أتاها الحيض بعد السعي بعد الطواف جاز لها أن تسعى وهي حائض وأن تقصر بعد ذلك، لأن طهارتها إنما تشترط حال الطواف، أما السعي فلا يشترط له الطهارة، وكذا التقصير لا يشترط له الطهارة. نعم. أحسن الله إليكم. إذا قال الرجل علي الطلاق ولم يرد به الطلاق فماذا يلزمه؟ كثير من الناس مع الأسف يستعمل الحلف، الحلف بالطلاق على الإلزام على شخص، أو حتى أحيانا على إظهار عزمه على ضيافة أضيافه ما في حكم ذلك، وهذا خطأ. فإذا لم يقصد به الطلاق فله حكم اليمين، ولكنني أحذر هؤلاء الإخوة الذين يعبثون بالطلاق ويحلفون به لإلزام أنفسهم بأفعال أو لإظهار صدقهم في أفعال بأن يجتنبوا هذا، لأن الحلف لا يكون إلا بالله سبحانه وتعالى. ثم أنت لماذا تعرض بيتك وتهدد أسرتك بمثل هذه الألفاظ؟ يجب أن تحفظ لفظ الطلاق في حرز مكين، ولا يستعمل إلا عند الحاجة إليه، فإن الأصل في النكاح الديمومة. الله عز وجل أمر الزوجين بأن يتوادى ويتراحم ويتعاطف، وحتى إذا حصل شقاق فإن الصبر على الزوجة أمر مأمور به شرعا. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: إذا حكم على رجل وهو من هذا الحكم براء، فهل يجوز على طالب الحكم على طالب التنفيذ أن ينفذ عليه؟ هذا الأخ يعني ما أدري يعني يسأل هذا السؤال من تصور من الواقع ولا كذا مخاخي، يعني ما في حد أصلا يقاد لمكان القصاص من دون أن يكون هناك تمحيص للقضية، سماع الدعوة وسماع الإجابة وسماع الأدلة والإثبات، وهناك ضمانات قضائية، محكمة ابتدائية ثم محكمة استئناف ثم محكمة عليا، يعني ثلاثة قضاة ثم خمسة قضاة ثم خمسة قضاة، 13 قاضيا يتعاقبون على دراسة المعاملة قبل صدور الأمر بالتنفيذ. فالذي يسأل أم إما أنه يعني يجهل الواقع لأن هذا غير ممكن ولا ولا ولا يدخل في الذهن، أو أنه في بلاد أخرى فيها يعني فوضى وهمجية، وفوضى والهمجية يتصور فيها كل شيء، لكن في بلدنا هنا ما في، كما قلت لكم ما في أصلا شخص يقاد بتلابيبه ويقذف إلى محل تنفيذ القصاص من دون محاكمة ولا تمحيص لقضية وأدلته.